عارفين ان هنا السبع كونسيبت ماشيين سياسه كويس. فاحنا ممكن نخلي الدكتور تمشي مع الدكتور تحديد يخش الابره في الرابعه الابره اللي سمعت عليها دي ما بين نمبر 3 و 4 وبيخش السبع كونسيبت. حتى لو كان حد بيجي داخل الغرفه العمليات تلاقي الدكتور تحديد بيدخل الابره تنزل كده فيسحب شويه لبره وتلاقي الابره بتنقط ميه. نقط ميه ده علامه كويسه كتير هو دخل فين؟ دخل في الغرفه دي السبع كونسيبت فهي نقط اكبر كتير ازاي؟ هو دلوقتي بيتفق بنيد هنا يحقن الانستاتيك ايجنت بتاعه فيحصل نقطة مثلا نرجسي فالبيشن تبقى مش حاسس بالصرف تاني او من اول ما هو في بني يعني هو لما بيخش عند دي 3 سوري ال 3 و 4 مريض ال 3 و 4 هو بيبني من اول دي تاني عند الامراض الكونات ده اسمه سباينال انستيزيا. السباينال انستيزيا ليها مشاكل من ضمن مشاكلها انه يدخل انفكشن لو دخل انفكشن هنا بقى ممكن عندنا دي بقى يجيلها الانجايتس وشغلانه ملهاش لازمه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيحصل ليكج اوف سي اس اف والليكج بتاع السي اس اف بيعمل لما كميه من السي اس اف تنزل بيحصل تراكشن على المننجيز. تراكشن على المننجيز ده لو كنت تعرفه يعمل اكستريم هيدك هيدك فظيع يعني سباينال انفكشن دي بيحصل بعدها حتى بيسموه سباينال هيدك يعني دي هيدك بتاعها عنيف جدا ويحصل ليكج للسي اس اف خالص. لا طبعا ممكن يحصل انجري للنرف يعني داخل خارج ممكن يحصل انجري للنرف ده اسمه سباينال انستيزيا. ايه بقى حاجه بعد سباينال انستيزيا اسمها ابيدورال انستيزيا. ابيدورال ابي يعني ايه؟ ابي مين فوق دي بقى اللون ازرق دي ولا انتم مثلا لونها ازرق دي الديورا. فهو دكتور التخدير المره دي بيحكم خارج الديورا بره الديورا ها؟ احنا هنا السبيس ده اسمه ذا ايبيديورال سبيس. الايبيديورال سبيس ده لما بنعمل على الواحد عامه اكس بوتنشال سبيس. بوتنشال سبيس يعني هو سبيس موجود بالفعل هو سبيس مفتوح. لما تخش بتعمل فيه ده هو الباوندرز بتاعته الديورا من جوه ومن بره حاجه اسمها ليجامنتال كلابن. ليجامنتال كلابن ده اللي هو ماسك البنتال دي في بعضها هو بيحقنه هنا خارج الديورا يبقى ما هوبش ناحيه مين؟ ما هوبش خالص ناحيه السي اس اكس. فلا ده هيدخل انفكشن في السي اس اف ولا هيجيب سباينال هيدك ولا حاجه خالص. هيعمل بلوك للنيرفز دي ها من غير ما يبقى فيه الريسك بتاع السبع كويس ده ويحكم بره فعشان كده ده اللي بتسمعه عنه كتير قوي قوي ناس كتير بتستخدمه دلوقتي في الولاده اللي هو ايه في الدوره مش حاسه بمصاطع تاني خالص ابسولوتلي مش حاسه بيه وفي نفس الوقت صحيه وكل حاجه. ومشكله الايه في الدوره ده انه زي ما انت بتعمل بلوك للترانسميشن في النيرفز من حيث التنفيشن الموتر كمان بيتأثر. I mean ان البيلفيك فلور بيبقى ايه؟ بيحصل فيه ريلاكسيشن زياده عن اللزوم. لما البيلفيك فلور يحصل فيه ريلاكسيشن زياده عن اللزوم this may interfere with rotation. يعني تلاقي الولاده بتطول. بتطول قوي قوي لان الروتيشن بيبقى بطيء جدا. البيلفيك فلور بقى ريلاكس زياده عن اللزوم. هو ده عيب الابيديورال انالجيزيا. فراحوا طالعين بقى حاجه اسمها ابيديورال انالجيزيا. فكره لطيفه جدا. بدل ما نحقن حاجه انستاتيك نحن حاجة انالجيزيك بعدها مثلا مورفين المورفين هتمنع او هتمودريت الترانسليشن اوف بين سنسليشن او لا تعمل خالص بالمورفين ودي احسن حاجة هو ممكن نستخدمها دلوقتي دول كلمتين عشان بس يبقى اسمكم مفيش تحطيط في الكتاب ما تعرفوش عنهم حاجه. انما محدش هيسالك ولا انستيزيا ولا انالجيزيا اكسبت ها يمكن في ده النيرف بلوك ده يمكن حد من المتحدين ولا حد داية من المتحدين يجيب سيرو بس هو مش بزاند انا مرد لو انا دايما يعني مخلص بسيرو وبسافك ويسالنا شغل التحديد يعني في ناس دلوقتي كانوا مستمعين وفي كل احتفال ولا انتم مش عايزين خاعة الموضوع ده وبالفعل مش مهم اوكي بس اللي جاي بقى مهم فلازم تبتدي وايه كوشو في الملكة اللي تصحوا تاني يعني الملكة سنتيشنز ومالك بوزيشنز في مقدمة كده في الاول المقدمة دي تنفعني اتكلم منها في اي موضوع فيهم يعني الجورج بتاع مالك بوزيشنز بشكل عام واللي ينفعني يمكن اكتر كمان الكومبليكيشنز اوف مالك بوزيشنز جنرالي سبيكينج يعني ما البرزنتيشن تبقى معاها اكتر بقى على سيريشن واتومي بوست بارتم وانفكشن ومش عارف ايه البريماتيور اكتر خالص الكلام ده ينفع يتحط كاستامبا في اي واحده فيهم. بعدين الاوكسيبتوك السيري الاوكسيبتوك السيري طبعا مهم هيبقى ايه بيسألوه كتير على الميكانيزم اوف او بي وبس بيدوروا على يعني بيحطوا شويه كده الايديولوجي مع الميكانيزم. ايه اهم الايديولوجي الاو بي وعلى وجه التحديد مين اندرويد وانجلو؟ هم دول اهم اثنين خالص. الباقي بقى ممكن ظهر الفيديو الظهر اللي هم مش عارف كذا ممكن بس انت مش عارف فين كله يعني ماشي واي حاجه ثانيه اي حاجه ثانيه. طبعا طبعا اهم سبب هو الشيب اوف ذا فيلم كلمه اللي هو اندرويد ولا شرحتها وبعد يومين شوية واحد يجي يقول لي مش فاهم ريتم الفيز وبعد يومين واحد تاني يجي يعني مش هقدر اشرح اصلا دلوقتي خالص ان انا اعيش البلد سوري. هو الفكرة احنا هنا بنتكلم ليه الرايت اوبي افضل من الليفت اوبي. رايت اوبسيتيك اوبسيتيك از مور كامن من الليفت اوبسيتيك. ليه؟ لان كل ان انا بقول ان هو رايت اوبسيتيك اوبسيتيك ده معناه ان البيبي ده هو الجرس ويمين. يعني هنرسم اول بلس كده ده الاول عشان الفيبي ده انتيرير وده بوستيرير وده شمال وده يمين. رايت او بي ده رايت او بي ده انا بس بديزاركت فين بوستيرير دي انا بديزاركت عشان كده البوزيشن ده اسمه رايت او سيبتو بوستيرير. لما البيبي يبقى واخد البوزيشن ده هو رايت اوبسيتيك بوستيرير. الان في التصوير زي ما انت بتعملها كده فين ده اسمه ايه ده انت بالمنظر ده اي ده انت بقى بالمنظر ده التالي بس اسمه ايه طبعا ده رايت اوبسيتيك. الرايت اوبسيتيك اوسع ولا اللفت اوبسيتيك؟ رايت اوبسيتيك اوسع يبقى رايت اوبسيتيك بوستيرير مور كامبلكس ومور لوجيك ان الراس تخش في الدايمتر اطول. يعني لان الولاده زي اول كلمه قلناها السنه دي ان الولاده مساله ادابتيشن ده اوسع دايمتر فراسه بتخش في الدايمتر بتاعه بالتالي رايت او بي كبوزيشن از مور كامن ذا لفت او بي. احتمالات ان الراس تخش في الدايمتر بتاعه اكتر من احتمالات انها تخش في الدايمتر التاني. دي حاجه. تاني حاجه حكايه التيبلز ومش تيبلز ده لو فرضنا انه اثناء الحمل في احتمالات متكافئه ان ظهر البيبي يبقى يمين او شمال. يعني ممكن ظهر البيبي يبقى يمين ممكن ظهر البيبي يبقى شمال والاحتمالات اكبر على بعض. مفيش سبب يخلي احتمال ان ده اكتر من ده. البيبي اللي هو ظهره اليمين ده هو ظهره يمين انما لما اليوترس يلف ويحصل له اكسترا روتيشن ظهره هيبقى يعني بعد ما كان يمين كده دايركتلي تو درايف هيبقى ورا يمين لان الاكسترا روتيشن هتاخده اه فهيبقى رايت اوبي. انما لو كان البيبي ظهره شمال بعد الاكسترا روتيشن هيجي قدامه شمال صح. يبقى اذا الاكسترا روتيشن بتزود رايت اوبي وما بتزودش لفت اوبي. هي دي الفكره. المهم بقى اهم حاجه في الموضوع بتاع الميكانيزم ده مهم جدا طبعا كلمه جين ريكشن لانها هي اللي بتحكم الموضوع كله. ولما يبقى في جين ريكشن الراس تخش في الدايره ده اسمه ايه؟ ما هو لسه ايه ما خصش الراس. يعني لو كانت بولي فلاكس كانت تخش بسبب اوكسيد براجماتيك ولا حتى فرنسا. انا هنا هتخش ان هي اوكسيد فرنسا اللي هو 11 مليون. كويس؟ وبعدين اللي هيحصل بعد كده يعتمد على ما تبقى من الديجري اوف جين ريكشن. يعني الجين ريكشن ده هيتصلح ولا مش هيتصلح ولا هيتصلح بنسبه ده ايه ده كلام مفهوم يعني. انا عايز اقول لكم على حاجه بليز. بصوا يا جماعه من فضلكم لو السؤال ده جه وده طبعا الرساله اللي هي مرشحه جدا انه اوكسيبتو بوستيريور ده كتير قوي قوي 25% من الولادات اوكسيبتو بوستيريور وبالتالي يعني حاجات بتكون قوي. لو حصل وجه ما تكتبوش الكلام ده في صوره جدول. يعني هو الجدول ده عشان يبقى بالنسبه لك انت ها سهل اللي كده انك تتخيله. لو حصل كذا يبقى كذا لو حصل كذا يبقى كذا. ان انا بس طلبت منكم حاجه بسيطه قوي مش عايز امسطرها ولا يعني مش عايز تصدره بس تعبت بالظبط محتويات الجدول ده من غير ما تعملوا جدول. اتفقنا؟ يعني حتى مثلا لو حصل كوركشن اوف ديفليكشن نقطتين وسهل يحصل لونج انتيريور روتيشن سهل يبقى ديليفري از نورمال. وبعدين اللي بعده لو في مش عارف روتيشن 1/8 او سيركل ده يبقى هيبقى اسمه دي ترانزفيرس اريست والاوت كام ان الليفر از اوبن. يعني هي بتاعت حرف وكيل ما الكلام اللي قدامكم بس ما تحطوش في مربع. دي حاجه زي عارف بس ملوش لازمه هنا مربع مربع له لازمه بالنسبه لكم انتوا كشكل يمكن يسجل لكم شويه انما في الاخر انا مش عايز المربع ده بس. الفاكتورز اللي بتساعد على لونج انتير روتيشن ده اولا سؤال بيتسال في الشابل ثانيا هو جزء اساسي من الميكانيزم. يعني محدش ينسى يكتبه في الاخر في الميكانيزم. يعني انت اتكلمت عن الميكانيزم لو طلع ديفليكشن ما طلعش مش عارف ايه خلاص خلصنا. انما هو لازم يتكتب كجزء من الميكانيزم اللي هو الفاكتورز اللي بتاع الاوتيشن. ولو في سؤال كمان ممكن تسوي له ورد. ليه ما اوصف الدرب في الورد؟ علشان السنس بتلف لقدام. وليه السنس بتلف لقدام؟ لان في ميجر ديجري اوف ديفلكشن. فالسنس بتلمس الفلد بالفلور الاول لف لقدام، فالاوكس بتلف لورا. لما لف الاوكس لورا البوزيشن ده اصبح اسمه دايركت اوكسيد بوزيشن. يبقى دلوقتي الاوكس متجه لورا والسنس لقدام. فالرد دي بتخرج ازاي؟ بتخرج باي موفمنت اوف فليكشن. مين اللي بيقف تحت السنس بيوز؟ والرأس تخرج by movement of flexion. movement of flexion هيخرج ايه؟ هيخرج الاول الvertex وبعدين يخرج الجسم. يعني انا عند مالكو دلوقتي ده السيجما وده كده التوربون، ده اللي اسمه direct movement، ده اللي الأصل ده متجه دايركت للبوستيريور والسنس بتدور. خلاص السنس بتدور بيقف از هنج تحت السنس بتدور، يتعلق هنا تحت السنس بتدور والرد تخرج كده. مش ده الهنج نقطة ارتكاز؟ الرد تخرج كده، يعني تخرج باي موفمنت اوف فليكشن. الموفمنت اوف فليكشن اللي احنا بنتكلم عليه ده هو ده اتجاه خروج الراس كده. الموفمنت اوف فليكشن ده هيخلي الراس تخرج بالشكل ده كده. بس هنا هيفضل برضو وش البيبي لسه جوه، فعشان كده ده بيسموه ايه؟ فيس تو فيوز. الفيس مواجهه فيوز خلاص، انا ضفر هتخرج المنظر لسه ما زال وشه جوه. عشان وشه يخرج لازم الراس ترجع تاني تعمل انذر موفمنت اوف اكستنشن. يبقى دي الطريقه اللي بيتولد بيها الدايركت اوف فيوز. يخرج بقى الراس بتخرج بالامتر اسمه ايه؟ اسمه اوكسيبتو فرانتال. والاوكسيبتو فرانتال ده 11.5 سم، يعني ده دايمتر كبير. في higher incidence of perineal infection. فأنا بعيد الموضوع، أنا ما أعتقدش إنه في حاجة صعبة. الدياجنوزس هو بس الكيمياء ده اللي هو دياجنوز during pregnancy ودياجنوز during labor. وdurring pregnancy بالأبدومينال examination والألتراساوند ودياجنوز during labor. ما تنسوش بس في الأبدومينال، أوقات بيحبوا الممتحنين يسمعوا إن الأبدومين looks flat. إن العيانة اللي هي فيها OPD تبقى بطنها flat شوية. لأن ظهر البيبي مش قدام، فما فيش كونفكستي بتاع ظهر البيبي مش باين على الأرض. وبعدين دايجنوز ديورينج ليبر، ما تنسوش بقى كلمة كده مفروض تتقال، وفي فاصل اللي فيه ايه؟ ممكن الواحد يلاقي مولدينج، وممكن تعرف ديفلكشن باي بي بي. ديفلكشن يتقال بالبي بي. كل ما احس مين اسهل، كل ما اوصل للانتيريور فرونتال اسهل، كل ما ده معناه ان الراس في ديفلكشن. كل ما يحصل ديفلكشن في الراس كل ما راح يوصل للانتيريور فرونتال اسهل. ممكن هنا يبقى في مولدنج وكابل. افرض في كابل هتحدد الاقصر ازاي؟ فانا عايز كده ستيب باي ستيب، عشان عايز افكركم كده واحده بواحده. افرض ان انا عندي عيانه تخينه قوي قوي ومش عارف افحصها ابدومينال، ومش عارف اعرف انها او بي ابدومينال. اعرف باي بي ديكلينيشن، مش كده؟ هدور على حاجه اسمها الدينومينيت اللي هو النقص. شوف الأقصى قدام ولا وطرح ما الأقصى موجود هيبقى ظهر البيبي موجود. أنا بتكلم كلام بسيط لغاية دلوقتي كويس. فأنا فحصتها لقيت الأقصى بوزيتيف، يبقى عرفت إن ظهر البيبي بوزيتيف. إنما أوقات أجي أفحص عيانة معرفش أشوف الأقصى، معرفش ألاقي الأقصى، لأن رأس البيبي فيها كابل فمخبي على البونز اللي تحت. طرد إزاي بقى؟ أدور على الإير. كم دولنا؟ دور على الإير ونشوف الفلاب أوف ذا إير بيشاور فين. المفروض إن الفلاب أوف ذا إير بيدور بيشاور ناحية الأقصى. أكشولي طبعا اليومين دول لو حط واحدة زي دي وتخينة ومانتش عارف كونديشن فيها كابوت هتعمل سيفير إنفكشن أكيد، يعني أنت هتدور على ودن ولا مناخير ولا كده. المهم ربنا إيه بقى بعده؟ مش الأوبيزيتي دي هتضايق وأنا بفتح الأسنان؟ يعني الى حد ما مش حتى منعني من الحركات، يعني هتضايق شويه البوست نفر بعد كده. الناس اللي بيجي البوست نفر بتاعهم بقى شديد قوي، لان انا الهدف مش مانجمنت. هقول لكم على حاجه، عشان اوقات في ناس يا اما بيتلخبطوا من نفسهم يا اما بيتلخبطوا بتاثير زمايلهم. هنا المانجمنت هنكتب كلمتين على الفيرست بيج، ها؟ والتركيز اساسا على المانجمنت اوف ذا سكند بيج، ونكتب كلمه واحده على الثيرد بيج بس عشان انا ما اعرفش منين بيجيب الكلام ده كل سنه. كل سنه يطلع لي حد يقول لي ايه اجيب المانجمنت اوف ذا ستيج من نورمال ليبر. لا طبعا اجيبه من نورمال ليبر ولا اجيبه من ناحيه ثانيه. ابسولوت يعني اللي عايز يعني يعمل هانتر يبقى يكتب ان المانجمنت اوف ذا ستيج ده يا اما كونسرفتيف يا اما بس خالص. ما حدش يفتكر ان انا لسه هجيب المانجمنت اوف ذا ستيج من نورمال ليبر وهكتبه. This is not what is meant في السؤال خالص. يعني هو السؤال في التنفيذ عيانة الروبي هتعمل فيها هي ايه؟ third stage انت يكفي جدا انك تبين انك عارف ان العيانة دي is live into develop ايه؟ postpartum. فانا عامل لها observation زي الجملة المكتوبة عندكم وخلاص عارف محدش تقال انه هيجيب حاجة من حتة تانية وزوجش. وبرضو المانجمنت اوف ذا فيرست ستيج ما تزوجش منه. هو already اللي مكتوب ده more than enough. يعني تعرف المفروض حتى الواحد يعني او اللي مكتوب في كتاب الدكتور محمود حسين مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج وخلاص او proper management of the first stage. بس هو عشان الواحد ما يبقاش بيقول كلام كده وما هوش فاهم هو البروبر مانجمنت يعني ايه. يعني بروبر سيديشن بروبر نيوتريشن ايفاكيشن نازل وراك هم خلاص يعني هم كده الكلمتين دول وانتهينا. وطبعا بارتوجرافي. طب نراجع كده الكلام ده بسرعه مع بعض. العينه اللي هي عندها اي حاجه تستدعي ايه سيزيريان دي هنعملها سيزيريان ونقعد نعذب فيها طيب. وبعدين لو الامور ماشيه كويس هنستنى في السكند ستيج اب تو 2 اورز عشان احنا مستنيين نحصل ايه لونج انتيريور روتيشن. لو حصل لونج انتيريور روتيشن يبقى الاوبشن بتاعك هو جاب قدام دلوقتي المفروض تولد زي ده النورمال يا اما سيبها تولد يا اما بالكتير اركب فورسز علشان الديوريشن اوف ذا سكند ستيج كان اوريدي طول فمش عايزه لسه يطول تاني. انما يعني ممكن كده تولد من نفسها طيب. لو حصل ولاد في الورا زي اللي كنا بنقول عليه ده اصبح اسمه دايركت او بي ده بيولد من الاسم اسمه فيس تو كلوز. وزي ما شفنا دلوقتي الرد بتاعه بالعمل في اللي هو السجن الفرنسا اللي هو احتضار المنظومه وده اتبنى ايه؟ جنرال ابيزوم. عارفين ده بقى يعني ايه جنرال ابيزوم؟ يعني ميديو لاترال ابيزوم ريتشينج ذا اسبيو كاركتر اوف هو ده المقصود من كده. وبعدين الحالتين الباقيين حالتين الباقيين اللي هو لو الراس لف ثم وقفت اللي اسمه ديب كونتراكت بس او ما لفتش خالص اللي اسمه ريزيستنت اوبليك او كتير ونعمل فيهم ايه دوس. لو حصل ده او ده هنعمل ايه؟ هنعمل سيزيريان انفكشن. ده اسلم حل طبعا يعني. في حل تاني بعده ممكن نركز فنتوز والفنتوز طبعا ممكن يلف في الراس ويخرجني. في حلول بقى خزعبليه بقى من بتاع زمان اللي هي ايه؟ اللي هي تلف الراس بايدك وتشدها بالفورسز مانيوال روتيشن اند فورسز اكستراكشن. برغم ان الكلام ده قديم اوقات بعض الممتحنين يعني اللي هم كبار سنا كده بيسالوا على المانيوال روتيشن. المانيوال روتيشن بيتعمل اندر زي انتراكترامل ليبريشن الاي بي سي بتاع زمان ده اندر انسيزيا وبلادر ليبريشن وكمبليت انفكشن. تدخل ايدك الاول تعمل ديس انفكشن عشان تعرف تلف الراس. وبرضه عشان تعرف تلف الراس يشود انكريز فلكشن. يعني لازم ادوس على السنسكت عشان ازود الفلكشن. ولا لف الراس ولازم يبقى معايا مساعد بيلف بيه الكتاب. وبعدين نركب الفورس. ممكن تلف الراس وتخرج بالفورس. يا اما تجيب فورس تركبه مرتين يبقى اسمه كانزوني دبل ابلكيشن. يا اما هو فورس واحد سنجل ابلكيشن اللي اسمه كيلن فورس. تلف وتخرج من سنجل ابلكيشن. يعني الديفنس ده على الميكانيزم يعني على الديفنس على بتاع ده دلوقتي تكنيكال مانيوال ريفيجن. اه ده سجلت بس ده رايي مش قلت ليه بقى كده. لا حاجه من ده نفضل حاجه بقى اخيرا معلش تحملوا دي واحده. لو عايز ميت يبقى ايه عشان كامل بعدكم امتحان راوند بقى عليها ازاي تيجي اسبوعين كده طيب. هيبقى اصل المفروض التسلسل المنطقي يعني ان احنا ناخد الفرصه المره الجايه ده التسلسل السليم علشان نبقى لسه بنتكلم في الاو بي وفي الفيس وفي النورمال ليبر اللي هي الكونديشنز اللي بيركب فيها فرصه. فصح ان احنا ناخد فرصه واحنا لسه مفروض يعني فاكرين الجزء ده كويس. انما مش عايز بقى حد يغيب وحاجة ممكن ما يبقاش بيه علشان يعرف يفهم الكورس. لو انتوا حاسين ان ده مش هتعرفوا تذاكروه ولا بتاع يبقى ممكن نركنه لبعد امتحانات الخاصة. انا افضل ان هو يتاخد دلوقتي. هل يعني هتعرفوا تستوعبوا موضوع الكورس ده حتى ما تذاكروش؟ مهم يعني حد هيبقى فيه في دماغه سبيس يعني؟ طب مرة جاية نفس الكورس حتى لا يبقى عندكم فرصة للي في حاجات وقعت منه وكانت شرف يعني ما عندكمش حاجة بتذاكروها المرة الجاية. سامعيني؟ سامعيني ولا لا؟ دي فرصة للي نسمع مثلا شوية في امتحان راوند ولا اللي فيه حتت وقعت منه يلحق نفسه عنده ايه؟ فترة كده الدرس اللي بعده بقى بعد 8 ايام بقى ان شاء الله. ورحنا مرة جاية نفس الكورس. كورس سوبنجود. هو ما بيكونش اكتر يعني لو عايز لا هو الفرصة في معظمه غرل وبالاستثناء حته صغيره ممكن تيجي غرل حته زي كده ممكن تيجي غرل انما الباقي كله بص الغرل بس هو لازم يتقد بقى ما اقدرش اركنه من بعد كده لا بعد كده الغري من اي حته مفروض في الكتاب بتاعته مفروض في الكتاب العلاجي مفروض في اي حته مفروض في الكتاب بتاعته مفروض في الكتاب بتاعته مفروض في الكتاب ده بقى سنه كده بتاعي ده في سنه يعني كام سنه كده ايوه هو موجود في حته يلا يا كابتن فيس هنخليه دي يعني هو الفيس من الانسنس قال لي اول بي واحد في الاربعه واحده من كل اربعه جايين ولده تبقى وبي الفيس واحد في التلتميه ففي فرق كبير في الانفلس يعني يخلي الفيس بالتالي يبقى يعني سنه بعد الاوبي وبالتالي هيبقى بي الايتيولوجي بتاع الفيس شكله مختلف سنه عن الباقي هو بيتقسم الايتيولوجي برايمري وسكندري والبرايمري ده اللي هو من اثناء الحمل والسكندري اللي هو شيء ما يبانش الا وقت الولاده طب السكندري كيس ده عباره عن حالات كانت ايه وبعدين بقت ايه السكندري كيس الحالات كانت اوكسيديتيف وبوستيريور واكشولي ما بقتش بقى دي فلكشن وبس بقت كمان اكستنشن مرورا بايه؟ مرورا ببراو بالظبط كده فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ يعني الراس كانت فلكس ابتدت تبقى دي فلكس دي فلكس دي فلكس كويس؟ وبعدين خرجت من اطار الفلكشن بقت ميد واي جالها وقت بقت ميد واي بتوين فلكشن والاكستنشن والراس حاليا اسمها براو برزنتيشن وبعدين راحت مكمله وقلبه بقى الاكستنشن بالفعل وتحولت الى فيس ودي اكشولي معظم حالات الفيس معظم حالات الفيس هي جايه من كده معظم حالات الفيس كانت ابتدت از vertex occipital posterior وبعدين تحولت الديفلكشن ده تحول الى midway between flexion and extension وبعدين تحول الى extension يبقى معظم حالات الفيس هيبقى ظهر البيبي قدام ولا ورا معظم حالات الفيس يبقى ظهر البيبي قدام ولا ورا معظم حالات الفيس قدام occipital posterior يبقى في معظم حالات الفيس ظهر البيبي ورا اللي هو اسمه mento anterior اي مخلوق في الدنيا مش بس العيل يعني لما بيبقى ظهره ورا يبقى هو دقنه قدام مش كده منتو انتيريور از مور كومن ذان منتو بوستيريور منتو انتيريور اللي هو بالقوتين ظهر ورا الميكانيزم بتاع الفيس اكوردنجلي لازم يتقسم الى منتو انتيريور ومنتو بوستيريور دي حاجه بقى مش عايزها تفوت عليكم انا هكتب لكم سكين كنت سابق وكتبته قبل كده وهكتبه تاني لان برضه ما زلت مش عايزكم تتلخبطوا فيه احنا عندنا برزنتيشنز مختلفه عندنا برزنتيشن اسمه فيرتكس عندنا برزنتيشن تاني اسمه فيس الفيرتكس ده محتمل نكون اوكسيبيتو انتيريور محتمل نكون اوكسيبيتو بوستيريور صح والفيس برضه محتمل نكون منتو انتيريور محتمل نكون منتو بوستيريور الغلطه اللي بتغلطوها اوقات ان انتوا بتفتكروا بس من الفيس المنتو بوستيريور لانه شبه شويه الاوكسيبيتو بوستيريور يعني في المنتو بوستيريور هتلاقي مكتوب ايه ان ممكن يحصل روتيشن 3A او يحصل روتيشن 1A او ما يحصلش روتيشن او يحصل روتيشن بوستيريور وده في الميكانيزم وفي المانجمنت برضه هتلاقي مانجمنت شبهه شويه انما الكلام ده كله ينطبق بس على منتو بوستيريور ما يصحش ان الواحد ينسى نصه والنص الاهم كمان نص اللي هو المور كام فدي ما تنساهاش خالص دي ان البيز بينقسم الى منتو انتيريور ومنتو بوستيريور لا تنسوها في ميكانيزم ولا تنسوها في مانجمنت واضح؟ لازم صوره في جنازه ولا في مانجمنت من الاول لازم اتكلم على منتو انتيريور ومنتو بوستيريور حتى لما اتكلم على منتو انتيريور اتكلم عليه الاول كمان باعتبار ان هو المور كام الفيس فيه شويه حاجات صغيره كده ملاحظات صغيره عايز اقول لكم عليها اولهم حكايه ديليت انجيجمنت دي بتتسال كتير جدا السيلف شاتل. ليه في ديليت انجيجمنت في الفيس؟ هي مكتوبه ومكتوبه بمنتهى الوضوح وكنا قلناها بوضوح وقتها. ليه في ديليت انجيجمنت في الفيس؟ لانه باي ديفينيشن ما اقدرش اقول ان الراس انجيج الا لما الباي فرايتال يخش. والباي فرايتال هو اخر حاجه يخش في الفيس. ده نمره واحد. نمره اثنين لانه ما فيش مولدنج وده مهم جدا. البون بتاعت الفيس ما فيهاش مولدنج. ونمره ثلاثه لانه طالما في فيس يبقى في احتمال كبير يبقى في انلت كونتراكشن. في احتمال كبير ان الشعر دي حاجات عارفه جدا. فده سؤال بيتسال. في الدياجنوز بتاع الفيس برضو عايزكم تخلوا بالكم من حكايه ان الفيس يتلخبط مع مين؟ مع تراين بيتش او بيتش ديستندس زي. على فكره الكلام ده انا عارف ان هو كلام من الباب عجيب حبتين ويمكن استغربتوه يمكن نسيتوه اي حاجه. ان الفيس لما بيحصل فيه هديمه من كتر الهديمه اللي بتحصل في الفيس ممكن الناس تفتكرها ايه؟ بادلز. ممكن تفتكروها بادلز. وبعدين ان الفرق ما بينهم ازاي؟ انا هقول لكم على حاجه بالفعل بالفعل حصلت. احنا بيدونا كده وقت العشيات اون جول. كان عندي عشيه لايك 10 دايز جوه ولا حاجه كده. يوم جمعه مش اللي فاتت لا لا. وبعدين كلموني على حاله اللي هنعمل لها سيزيرين دي فيس. نعمل لها سيزيرين ولا دولت؟ فرحت شفت الحاله فيس وبعدين بيقولوا اختلفوا بقى على حاجه. هي منتو انتيري ولا منتو بوستيري؟ وبعدين معظمهم اتفقوا انها من لف من دونيتي ان تشينج قدام وشمال ومش عارف ايه كل الموجودين. فبحسب الحاله لقيت مش عم نوت كونفينس وقال لك المناخير اهي ومش المناخير اهي وكل اللي انت عايزه. حاله بيتش فرانك بيتش يعني فرانك بيتش ده بالفعل بالفعل بيتلخبط مع بيتش. يعني الكلام مش وهم ولا حاجه وكلام موجود يتشاف كل اللي انت عايزه. وعشان كده بيتسال يعني سيبك من القصه ما تخصهمش او حواليك يعني. انما الكلام الجد ان دي بتتسال فما حدش عادي عليها لانها كلام فارغ وتحريف. واضح؟ ازاي بتفعل ازاي فرق بين ده وده؟ ان الفرانك بريتش ممكن يتلخبط مع الفيس لما الفيس يحصل فيه ايه؟ الهيمة. دي القصة بتاعة الدايجنوز القصة اللي انا عايزها لفت نظركم ايه؟ مانجمنت اوف فيس هيبقى ازاي؟ القاعدة بتاعتنا فيس زائد اي حاجة تانية يساوي ايه؟ وبعدين proper management of the first stage. وبعدين بقى على حسب بقى تتكلم على فيس منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور. منتو انتيريور دي هيتولد ولا مش هيتولد؟ منتو انتيريور مفروض انه يتولد. بيتولد بس مين الدايمتر اللي بيخرج؟ اسمه سب منتو فيرتيكال. سب منتو فيرتيكال ده 11 ونص كتير وده يستدعي سبينال سيكيوزا. خلصنا من ده. منتو بوستيريور الاوتكم بتاعه ايه؟ يلف تلات اثنين قدام ويتحول الى منتو انتيريور. يا اما يلف بتم ويبقى اوستراكتد او ما يلفش ويوستراكتد او يلف لورا ويبقى برضه اوستراكتد. كلهم دول عايزين سيزيرين. بس ده قصه اللي بتقولش ما فيهوش حاجه غير كده الموضوع يعني. ما هو مانجمنت اللي قلته دلوقتي مع الميكانيزم ضمن كده يعني في وسط الكلام هو ممكن يجي على بعضه الاثنين ده يعني. ايوه دي بريتش بقى كموضوع طبعا يعني مدروس على الاخر حاجات مهمه. ايه في البريتش الاول الديفينيشن بتاعه اللي هو ممكن ان لاين ويت اند اور فيت اب بريزنتنج. خلاص التايبس اوف بريتش دي سهله. الكومبليت والانكومبليت بريتش بتاعنا لايك تو حاجه كلام بسيط يعني. وبعدين عندك الجورج اوف بريتش. الجورج اوف بريتش هيبقى بي ايه اللي يعمل بريتش؟ ممكن يجي سؤال شورت الجيولوجي اوف ريتش هيبقى بيه في الاهميه يبقى بيه. وهنا بقى مهم جدا جدا في حاجه كنت وصلت عليها في الجيولوجي التربيه. لازم اول واحد يقال ايه؟ ريما جيولوجي وبعده ريتش والاكسند لاكس ويكون تبقوا فاهمين ان الاكسند لاكس هي اللي بتمنع البيبي يلف. والثالثه هايدروكاتكس. وبعدين بقيه الاسباب زي ما انت عايز اكسكلودينج كونتراكتد فيلز. يعني اي سبب بقى مش عارف لاكس قبل منه فلاسنتا فريديا او فايبرويد واي كلام من ده بس مش كونتراكتد بس. ده الجيولوجي بتاع البريتش. ده هيبقى دي. بعده في الميكانيزم يعني مش مهم قوي. خليه برضه بي ولا سي. وبعدين الدياجنوز بتاع بريتش ده سهل بس مهم بقى. دياجنوز during pregnancy و دياجنوز during labor. هنا مهم جدا السونوجرافي في منتهى الاهميه الفايندنج بتاع السونوجرافي. النهارده ما يصحش ابدا ان عيانه تبقى او حاله عينيه بلاش عيانه حاله بريتش ولا بلاش سونوجرافي. This is very very essential. ما تيجي واحده دايما ولا حتى even during pregnancy لازم نبقى عارفين انها بريتش وفي حاجات معينه بنشوفها لان الحاجات اللي بنشوفها بالسونوجرافي هي اللي بتحدد هنولدها ازاي مش كده؟ يعني ايه اللي انا بشوفه بالسونوجرافي بيحدد الولاده ازاي؟ ايه اللي ممكن اشوفه؟ السايز اكستنشن اوف ذات اوكي بس الاول السايز بتاع الليف الويت مش انت بتقول لو لارج في بس الانديكيشن اوف ذا اول حاجه لو اديله حجم كبير ولا اعرف اي حاجه كلينيكال اه كلينيكال اوكي بس السونوجرافي تقدر تحسب بيه الاستريتد فيتا الويت يعني لو عملت سونار لوحده عندها بيبي بريتش بيبي 4 كيلو الموضوع انتهى خلاص لا جرب لا الراينا ولا الراينا ولا حاجه خالص هبص لاي حاجه ثانيه ادي فايندينج فايندينج الثاني اللي ممكن الاقيه ويبقى له تاثير برضه على الطريقه اللي حضرتك بيها هو هو الاكستنشن اوف ذا هيد والحاجه الثالثه بقى غير الاكستنشن اوف ذا هيد فودنج ما لو لقيت فودنج سونار الموضوع انتهى برضه مش هجرب اقعد في الراينا خالص يعني كويس وبعض الانوميز وعموم طبعا على راسهم هايدروكافلس ولو لقيت هايدروكافلس بدور على ايه؟ على كورتيكال ثيكنس كورتيكال ثيكنس لو لقيت البيبي ده الكورتكس بتاعه لسه مش اتروفيك يبقى هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لو لقيت الكورتكس اوريدي اتروفيك يبقى نسيبها تولد فاجينال وانا عارف مسبقا ان راسه هتبقى ارست لما تبقى ارست ده بعمل له اي حاجه من الحاجات اللي اتفقنا عليها دي اعمل له بالكوريشن اي حاجه بتتعمل طيب الدايجنوز بقى ديرنج ليبر الحاجات المعتاده دايجنوز ديرنج ليبر الكلام المعتاد اللي هو ابدومينال وتيجي انت عارفين في الابدومينال من الفيتر هارترانس الترع مش عارف ايه هو لما رايكس انلاس ان هو يكون بعض حالات الترانج دي ممكن تسمع تحت الرايكس ان هو بيقعد يسمع فوق في الام رايكس في بعد كده الدايجنوز يعني دي بس السونار ايه؟ لان السونار ده في الشفوي كتير قوي قوي زي الدايجنوز زي الدايجنوز ده هيبقى بيه موجود او استثناء السونار في بقى في الريست اوف ذا دايجنوز في البي بي اكزامينيشن وهنا الفايندنج الفايندنج اوف ميكونيوم از انسيجنيفيكانت ملوش معنى ميكونيوم يعني ممكن يبقى موجود في بريتش وله معنى او ملوش معنى مش شرط يعني وبعدين بعد الدايجنوز ايه بقى؟ مانجمنت المانجمنت ده فيلم طويل بيبتدي من مانجمنت اثناء ايه؟ اثناء البريجننسي بنجرب حاجه اسمها اكسبيرمنت في هالو فاشن دي انديكيشنز وتكنيك ومش عارف ايه يعني لو هنعوزها بس لو جه سؤال لونج اسمه مانجمنت اوف بريتش برزنتيشن مانجمنت اوف بريتش برزنتيشن يعني تعمل ايه في بريتش برزنتيشن بقى من اول الدايجنوز اساسا يعني فدي هنحوزها لو سؤال لونج انما يعني ما تجيش لوحدها فاكوردنج دي هتبقى في الاكسترنال فيرجن بتعمل امتى وفوائدها ايه والكونتر انديكيشنز ايه ولو نفعت نعمل ايه ولو نفعتش وايه الاسباب اللي بتخلي ما ينفعش يعني كان مفيش تحت باب دي وبعدين مانجمنت ديورنج ليبر بقى اوله انديكيشن اوف سيزيريان انفكشن اكستريملي امبورتنت سؤال في منتهى الاهميه يعني ايه واللقطه من ايه كمان indications of cesarean infection في بريتش مهم جدا مهم قوي قوي للورقه وللشفوي بس في الشفوي بقى خلي بالكوا اي كلمه من دول تقولوها تعرفوا تتكلموا تحتها شويه يعني المعتاد ان انتوا لما بتسالوا السؤال ده يعني تقول مثلا ايه دارش فيتس المفروض هيدخلك بقى شويه عرفت منين البيبي كبير هتقول له عرفت منين من السونار طب بتشوف ايه بالسونار يعني عاده ما بيخشوا شويه في التفاصيل يعني بس احنا برضه هنبص في العناوين كويس أو لو البيبي is preterm أو la premature it's an indication for cesarean section وليه البيبي premature بنعمله cesarean section premature breach بنعمله cesarean ليه علشان خوفا من انه راسه تتعرض لsudden compression and decompression هو اي عيل مولود as breach هيتعرض لsudden compression and decompression انه ده بقى يستحيل وبعدين انا اسمعوني من فضلكم حاولوا تركزوا انا كنت بقول حاجه دلوقتي مهمه انا قلت ان اي بيبي بيتولد اسبريتش بيتعرض لسادن كومبريشن دي كومبريشن اي واحد بس انا كنت محميه منها بايه بالفورس البريتر ما يركبش عليه فورس عشان نخلص يعني كلامي يبقى واضح يعني فانا هنا عارف ان ده ما يستحملش السادن كومبريشن دي كومبريشن ومش هقدر احط فورسز عشان احمي راسه. يبقى خلاص مفيش حاجه ان انا اعمل له ايه زي ده. زي في فاكتور تاني برضه وعشان جسمه صغير قوي ممكن جسمه ينزل ثرو ان انكمبليت دايركت سيرفيس وراسه يتعلم فيموت كمان للسبب ده. فدي الحاجات اللي تخلينا نعمل شو زي كنت قلت لكم حاجه اساسا مش عارفه في الكوره ولا لا بس ده المفروض الفتحه تبقى كبيره على عكس ما الواحد يتقال وكده الفتحه لازم تبقى كبيره. هو صحيح العيل صغير انما الفتحه لازم تبقى كبيره عشان راسه لازم تخرج without any trauma مش لازم ابدا تتعرض لكمبريشن ولا ديكمبريشن. اكوردنج لو عايز تعمل فتحه كبيره من الممكن ان الفتحه تبقى vertical ممكن فتحه تبقى vertical عشان vertical دي هتسمح لي ان انا اعمل فتحه كبيره زي ما انا عايز. لو هي ترانزفيرس هبقى محكوم بعرض اللور سكس. طيب برضو الفيربس ممكن يبقى ضيق بريتش ويت اكستندد هيد عشان الهيد ما تتعلقش يفوتنج علشان مش هيحصل سرفايفل دايلاتيشن ممكن ينزل فوق. وبعدين مكتوب من ضمن الانديكيشنز فيتال ديستريس بس ليها باقي بيفور فول سرفايفل دايلاتيشن فيتال ديستريس قبل فول سرفايفل دايلاتيشن. وبعدين لو عايز اوكسيتوسن ما تديش اوكسيتوسن روح اعمل سيزيريان سكشن بداله وهكذا. الجزء ده مهم جدا جدا جدا جدا الانديكيشنز اوف سيزيريان سكشن. بعدها بقى المانجمنت اوف بليتش فاجينال بليتش ديليفري سبونتينيوس ده قد يكون ما بيحصلش الا في الارض الابورشن اسيست بليتش ديليفري. سكورينج قلنا هنعرف الايتمز اللي على الشمال بس يعني في سكورينج سيستم بيعتمد على كذا وكذا وكذا بيعتمد على الجستيشن ايج وعلى الاستيميشن فيتا ويت وعلى السرفايفل دايجيشن. سكورينج ده تبع سكورينج ده يتكتب فين ولا استخدامه ايه يعني. السكورينج ده طبعا لو سؤال في جين اسمه مانجمنت او لو سيزيريا ممكن اكتبه ملحق للانديكيشن اللي سيزيريا في الاخر يعني بقيتها يعني. ده بقى يا جنس ولا ايه سيزيريا دي مش هي طبيعة الولادة بس قبل بس هي طبيعة الولادة يعني هي تخش مع مانجمنت اوف ليبر اللوجيك اكتر يعني. اسيست بليتش دليفري انا عايز دلوقتي تعملوا حاجه انا مصدقها يومي هايلايت النقط يعني تحط بالماركر كده على النقط عشان ما تنساش نقط. في الاسيست بليتش دليفري دي كان كلمه كده مهمين. اول حاجه ان احنا ما بنعملش ايه؟ ما بنعملش تراش. وبعدين لو سالوكوا اللي في الزوكمنت بتتعمل امتى كنت بتشرفوا عليها وقتها يعني انت متعود كده ومترتب ومبرمج على ان الابيزودري بتتعمل مع الكراولين خلاص. بس هنا مفيش كراولين ده مش راس اساسا يعني. فهنقول الابيزودري بتتعمل هنا وان ذا باتوكس ار ماكسيمال ستريتشنج ذا باتوكس. هي دي الاجابه اللي هم المفروض لو اتسالتها. وبعدين بعد كده البوكينج اوف ذا لاك. وبعدين حكايه الفوطه الدافيه دي الفوطه الدافيه دي برضه بيسالوا عليها كتير. ايه قيمه الفوطه الدافيه؟ وعشان جسم البيبي يستري سليبري وليها استخدام بقى قدام ساعة ما اجي اقلل الراس ممكن استخدم الفوطة دي عشان ارفع بيها جسم البيبي عشان اعرف اركب فورسبس الافتر كامنجات. حتى دي رسمة كده قدام صفحة كويس. وبعدين هتشفت ولادة الكتاب هتبقى ازاي؟ الاول قبل ما نسيب بيه الابيزوتومي اللي بتعمل دي فايدتها ايه؟ ده سؤال كومن جدا. فايدة الابيزوتومي ايه؟ ليها فايدة الأم وليها فايدة العيل. فايدتها الأم ايه؟ علشان تمنع برينيال لاسيريشن كالمعتاد يعني. فايدتها البيبي ايه؟ علشان تقلل القطر المطلوب من lateral flexion of the spine وبالتالي تقلل احتمالات fracture spine. هذه حاجة. الحاجة الثانية عشان تحمي الراس من ايه؟ sudden compression decompression through the vulvar ring. عشان راسه ما تنضربش يدر الفالفر رينج وبالتالي تحميه من انتراكرينيال هيمن. وعلى فكرة الحاجتين دول fatal injury يعني انا بحميه من حاجتين ممكن يموتوه مش انجري سايفه. فراكشر سباين از ديفينتلي فيتال والانتراكرينيال هيمن مش هو كمان فيتال يعني. وبعدين دليفري بتاع الشولدرز مش حاجه قوي. دليفري اوف ذا افتر كامينج هيد از اكستريملي امبورتنت وممكن يبعت سؤال لوحده. دليفري اوف ذا افتر كامينج هيد. قبل ما اخش في سؤال عايز اقول بس كومنت قبل عشان ما نتهوش يعني. لو في سؤال اسمه delivery of the upper coming head من الممكن ان الواحد يجيب فيه الفريقين ده upper coming head اصورش محددها. لو هو قال delivery of the upper coming head كلامي الاساسي يا جماعة ما تهتموش عمركم بالزيادات على حساب الاساسي. انا عارف delivery بتاع the upper coming head بس ولو عندي دقيقتين ثلاثة باقيين لي يبقى احسن لو كتبت arrest of the upper coming head ومش هشرح حاجة خالص. تفهمني؟ تمين ازاي ولا مش معايا. يعني انا ساعات ايه لارج هاد يعني في الارس اخد عناوينه بس لارج هاد ولا مش عارف بتاع ده تاني يبقى هعمل ايه سيمبيزوتومي ولا فيبوتومي حاجه كده يعني مجرد كلمه مش عارف اشرح بقى والسيمبيزوتومي بجيب المفرط وبعمل وبسوي ولا اشرح طريقه مانوفر ده بيتعمل ازاي ولا حاجه خالص. يعني من الممكن ان انا اقول كلمه على الارس ده اكتر كام كده طالما مش محدده في ممتحن من اثنين في ممتحن ممكن يلاقي مثلا 10 ورقات كاتبين له الدليفري والدرجه كام جهاز واحد كاتب حاجه زياده ومنطقي ان اللي كاتب حاجه زياده لازم ياخد نمره زياده ده مساله نسبيه. وفي ممتحن تاني من الاول وهو طبعه حامي شويه يعني بيقول لك لا ده السؤال مش محدد ده اسمه دليفري والدرجه كام جهاز خلاص يبقى لي كده على الدرجه كام جهاز الالف كومبليكيتد والكومبليكيتد فراح مطلع منك نص السؤال بس ده يعني اذا اكسبشن اللي هو الحامي ده خلينا في العادي احنا نكتب المعتاد ويا دوبك كلمه كده على الباقيين كلمه عشان يبقى اسمي جبت سيرتي اللي هو الارست ده اكتر كام جهاز انما مش تخش تفاصيلها على حساب بقى اسئله ثانيه بتجيبها. الدليفري اوف اكتر كام جهاز از اكستريملي امبورتنت سؤال كومن جدا سفوي وورقه هو اصل الفكره في حاجه صعوبه البريتش دليفري والمقلب كله في البريتش دليفري ان الراس هي احسن حاجه بتقول عشان كده ده لازم يكون من اكتر حتت بتتسال يعني عارفينها المشكله جارز مارشال تكنيك وزور فلكشن شورد تراكشن والبايبر سبورت دي حاجتين عايز اقولهم. كريستالر ده مانوفر يركب مع اي حاجه فيهم دي حاجه. الحاجه الثانيه لو افتكرت موريسوس مالي دي تكنيك زي بعض ما افتكرتش اكتب زور فلكشن شورد تراكشن مش مشكله طبعا او موريسوس بس ما جراش حاجه يعني. السؤال برضه كومن جدا مين احسن طريقه بقى في الاخر الكورسز احسن طريقه ليه لانه بيحمي الراس من ايه بيحمي الراس من سادن كومبريشن ودي كومبريشن وبالتالي بيحميها من انتركرينيال هامج وبيحميها كمان من الاسكال ساينس اللي كنت عايز وفي نفس الوقت الانتراكشن مباشره على الراس فبيحمي مين النجم من اوفر ستريتش اوف ذا نك ودامج للروت اوف ذا ريكال باكسس ولا ايه او استنوا مستوى المار والفايده اللي بعدها ان هو نفسه يبروموت فلكشن الفايبرز فورسز او الفورسز اللي بتستخدم اسمه فايبرز فورسز بيتميز بايه فايبرز عنده لونج شانكس وعنده كرينيال كيرف والحاجات دي بتخلي تركيب الفورسز اسهل ولو مش موجود الفايبرز فورسز هتستخدم اي فورسز كل ما يبقى اطول كل ما يبقى احسن. الكرينيال كيرف حاجه ثانيه خالص غير الفايبرز فورسز سمعت كده؟ لا ورايا اللي بعد السؤال بص كلكم لو كان حد تاني من الفقره ده ده الكيرف ده لو راح حاطط الفورس كده وبص عليه من جنب ده اسمه بنري كيرف كويس. البنري كيرف ده المفروض ان هو معمول لسببين تو فيت انتو ذا بنري كيرف عشان يبقى راكب مظبوط على البنري كيرف. لو قريت حاجه اسمها اكسس اوف البنري كيرف هتلاقي الاكسس سي شيب كانه مبني كده على الرقاب يبقى فيتنج دي حاجه. تاني حاجه عشان هو كيرف كده دي حاجه بقى ميكانيكال عشان هو كيرف لما بتشد دي بيبروموت فلكشن يعني عشان هو معوج كده لو بتشد دي بيزود الفلكشن في الرقاب هوريها لك على الفورس الكوره ده الكيرف ده هو اللي اسمه بيلفيك كيرف. الرينيال كيرف ده بقى هنا تعمل كده يعني اي فورس تاني كان هيبقى اخره هنا وخلاص يعني كويس. انما ده معمول له هنا ده الترينيال كيرف. الترينيال كيرف بقى واضح ان الغرض منه ايه هو اكتري يخلينا نقربه شويه هو الترينيال كيرف كده ده هو الترينيال كيرف. الغرض منه ايه انت بتركب فورسكس المره دي على عيل جسمه بره في البريتش جسمه بره فجسمه راكب فوق الفورسكس. لو كانت الهاند بتاع الفورسكس هنا كان هيبقى العيل راكب فوق ايدك وايديك انما لما يجرب في الهاند هنا تحت تبقى بعيد عن جسمك بس بوينت ده الترينال كويس. وعشان كده كمان عاملين الشانكس ايه؟ لونج راوند. طب لتالت مره الحته دي مهمه قوي قوي قوي قوي ده دوبلي ده اكتر كام ماده مهم جدا ورقه وشغلها. وبعدين بعد كده بقى الكومبليكيتد بريتش دليفري مش كده؟ ارست اوف ذا باتس ده قرايه ارست اوف ذا شولدرز مالوش لازمه ما حدش هيسال ارست اوف ذا شولدرز الكلام كله على ولا بطل ولا شيء الكلام كله على مين؟ على افتر كامينج هيد على افتر ده افتر كامينج هيد الارست بتاع الافتر كامينج هيد في اسباب في الراس وفي اسباب في السلم من الاول خالص كده سيز من الاول خالص من قبل ما نخش فيهم ما فيش حاجه اسمها سيزاد الفرشه كورسات طيب خلاص غير ان كانت من نص ساعه قدامك وانت ما عملتهاش واضح غلطه كبيره وهتبقى تريقه لو سالته على الاريست اوف افتر كامينج هاد يعني جسم العيل كله بره وراسه جوه لو غلطت راسه ورحت دلق له ومدخرج له كلمه سيزاد الفرشه اصل ايه بره ده على الاسف مش عايزكم تعملوا الحركه دي مفروض بس في ناس بقى ايه بيحصل لهم زي بلانك كده يعني بص الامتحان تلاقي مفيش حاجه خالص ابيض يعني ده غالب من التوتر من مش عارف ايه عشان كده مش لازم الواحد يبقى مركز بس في ناس بيبقى عندهم بقى مشكله ثانيه ان هو الحته دي مطنشها مش مذاكرها حاجه كده ففي ناس عندهم ترند كده انه يروح مدحرج الامتحان اي كلمتين هو يلاقي منهم حاجه ياخدها وخلاص ويمشي ابعد عني كل شوف دول كده ينفعوا ولا لا الراجل بجد يعني بيحصل كتير الكلام ده وده مش المفروض انه يحصل ابدا خالص ابسولوتلي خالص اياكم تعملوا حاجه زي كده لان دي بتبقى بتدي انطباع لان الواحد وحش قوي ما يعرفش حاجه خالص وبتدي انطباع كمان ان انت شايفه كرودي او عايز تتضرب شايفه عبيط عايز تضحك عليه حاجه كده يعني ودي حاجه اكستريملي اريتيتنج انا بتكلم بجد والله مش معاكم عشان اقول لكم كلام يعني يعني اوقات مثلا ايه واحد يسالوه سؤال يروح يقول لهم ايه صغار مش طلب ده شغال في الناس كتير ده صغار خش صغار اكيد هتلاقي له عوزه يعني او في الاوبستريكس اي حاجه ايه توكسيزيريان فاهم اه مش هو بيعمل له سيزيريان اي حاجه سيزيريان في الاخر وهو متصور ان هو طلع ضحك على المنتخب بجنب ده كلام خطر جدا بليز ما تعملوش كده بليز ما حدش يعمل الحركه دي خالص خالص خالص في الورد وبعض الناس عندنا حاميين يعني مش ناقصين ان الواحد يستفيد لهم يعني بنحاول نعمل ايه؟ نبقى بضاره